هذا أيها الإخوة هو الشريط 31 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمتى زال فعلا من جزء الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطرت وسهوا يسجد له وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس فسجد إن لم يكن تشهد، وسجد وسلم وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه. كانوا فاتحين دولي ما شكرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والله هذا الشرط لا هذا ينصر الحريم لا هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد نفس الشيء، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إضافة سجود السهو من باب غانم، من باب إضافة الشيء إلى سببه. الإضافة تكون على تقدير، لا الإضافة عموما تكون على تقدير نعم خالد اللام بس نعم بس اللام لا الإضافة تكون على تقدير من وفي، لكن هنا تقدير من وفي ولا يلا شاك ماذا تكون على تقدير في الغالب يا شيخ يكون على تقدير اللام وغير كذا قليل متى تكون على تقدير في نعم إذا كانت إذا إيش إذا كان مضاف إليه ظرف لإيش إليك لأي شيء ظرف نعم ظرفا للمضاف تمام مثاله يا مصطفى عادل قالوا بل مكر الليل والنهار أي مكر في الليل. طيب الضابط عالي أبو عين لما كان على تقدير في من ما يحتاج اكتب في راسك يعني هذه لان فائده نحويه ما لصق فيها دخل لا فهد اذا كان مضاف اليه جنسا للمضاف مثاله ثوب خز يعني ثوب من خز خاتم حديد طيب ومتى تكون محمد على تقدير اللام؟ إذا كان مضاف سببا إذا كان مضاف سببا للمضاف في السجود سهو سجود أو سهو إيه نعم جميلا إيش؟ إذا كان مضاف طبعا نعم ما عدا ذلك فيما عدا ذلك تكون على تقدير الله كذا طيب هذا صحيح. هل هناك فرق بين السهو عن الصلاة والسهو في الصلاة عبد الرحمن إبراهيم؟ نعم من حيث المعنى ومن حيث الحكم. من حيث المعنى من حيث المعنى أن يكون سهو عن الصلاة السهي عن الصلاة ليس داخلا فيها بل خارجا عنها، والسهي في الصلاة يكون متلبسا بها ولكن سهى عن بعض ومن حيث لا أو يكون يعني مذموما إذا سهى عنها هذا الحكم كما مذموم لا تجيبه هنا إذا سهى عن الصلاة يكون هذا سهو مذموم حسين يعني الغفلة عنها والتهاون بها والإعراض عنها كذا طيب والسهو فيها يعني النسيان ها النسيان فيها طيب الحكم السهو عن الصلاة مذموم نعم أما السهو في الصلاة فمعفون عنه أحسن بارك الله فيك الدليل على أن السهو عن الصلاة مذموم يا أحمد عن الصلاة نعم عن والذين هم كذا والذين هم أقول لا والذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم طيب والدليل على أن السهو في الصلاة معفون عن نعم طيب أسباب سجود السهو الأخ ما هي أسباب سجود السهو لا أسباب الكلية العامة ما حضر طيب نعم أو شك صح أسباب الزيادة والنقص والشك ما هو الذي وقع الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الثلاثة يا حمد هذا اللي وقع منه والشك يعني ما وقع منه لكنه بينه طيب هل كل زيادة أو نقص أو شك فيه سجود السهو لا المهم أجب ليس كل شيء ليس كل زيادة أو نقص أو شك فيه سجود السهو لكن كل سجود السهو فسببه إما زيادة أو نقص أو شك لاحظوا الفرق كل سجود السهو فسببه إما زيادة أو نقص أو شك لكن ليس كل زيادة أو نقص أو شك سببا لسجود السهو لأن في بعض الزيادات ما فيها سجود السهو في بعض الشكوك ما فيها زيادة السهو ما في سجود السهو نعم طيب الأفعال التي فيها زيادة التي فيها سجود السهو شرط المؤلف شرطين شرط شرطين للسجود الذي فيه السهو نعم نبي أزيد إن شاء الله نعم نصر أن يكون فعلا ها وأن يكون من جنس الصلاة شرط في زيادة الأفعال أن تكون فعلا من جنس الصلاة طيب هل يشترط في هذا الفعل أن يكون أحد الأنواع الأربعة التي مثل بها المؤلف آدم أو لا السؤال هل يشترط أن يكون الفعل الذي يثبت له هذا الحكم من الأفعال الأربعة التي ذكر المؤلف أو يشمل كل فعل يشمل أربعة ذكر المؤلف ما هي الزيادة والنقص لا زيادة أفعال أم في الزيادة المؤلف ذكر أربعة أفعال. النقص مو بذلك يا آدم، ما رجع في الله، راجع يا أخي. نعم القيام، نعم والركوع، نعم والسجود، القيام والركوع والسجود، نعم القيام والسجود، نعم في واحد محمد والقعود، صحيح قياما وقعودا وركوعا وسجودا. نبدأ الآن بالدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطل. فلو ركع مرتين عمدا في غير صلاة الكسوف بطل الصلاة، ولو سجد ثلاث مرات بطل صلاته، ولو قعد في محل القيام عمدا بطل صلاته، ولو قام في محل القعود عمدا بطلت صلاته. قال في الشرح: إجماعا، يعني أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على ذلك. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ودليل آخر أن الصحابة نبهوا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسا إلى هذه الزيادة، وأخبر بأنه فعلها ناسيا، فقالوا: صليت خمسا؟ قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. طيب، وسهوا يسجد له. قوله وسهوا هذه معطوفة على قوله عمدا، يعني ومتى زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا سهوا يسجد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر من زاد في صلاته أن يسجد سجدتين. ولأنه صلى الله عليه وسلم هذا دليل من الفعل لما صلى خمسا كما في حديث عبد الله بن مسعود، وقيل له: صليت خمسا، ثنى رجليه فسجد سجدتين. دليل ثالث: لما قام عن التشهد الأول سجد سجدتين. انتبهوا يا جماعة، أنا أخطأت فردوا علي. ها؟ صحيح؟ خطأ، لأن كلامنا الآن في الزيادة، والتشهد الأول نقص، إذن خطأ. صحيح؟ لا تقول هذا مدرس ما يخطئ، كل يخطئ، وربما يتعمد الخطأ ليختبر. نعم. طيب، إذن الكلام الآن في الزيادة. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد وسلم. انتبه، إن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. مثال هذا: رجل صلى الظهر خمسا ولم يعلم إلا في التشهد، فهنا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ من الركعة. ويحتمل في قول المؤلف حتى فرغ منها أي فرغ من الصلاة، فيكون المثال المطابق لهذا الاحتمال: رجل لما سلم من الصلاة ذكر أنه صلى خمسا، وعلى هذا فيكون قوله سجد وسلم بعد السلام ولا قبل؟ ها؟ بعد السلام. على كل حال إذا زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ من الركعة فإنه يستهو وجوبا. فإن علم قبل أن يسلم فهل يسجد قبل السلام أو يسجد بعده؟ وإن علم بعد السلام فهل يسجد قبل السلام أو بعده؟ ما يمكن هذا؟ ليش؟ إذا علم بعد السلام ما يمكن يسجد قبل السلام. طيب، إذن السؤال الآن، إذا علم بعد انتهاء الركعة وقبل السلام ما هو التشهد، فهل يسجد قبل السلام أو بعده؟ نقول إنه يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام، يكمل التشهد ويسلم ويسجد سجدتين ويسلم. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسا وأخبروه بعد السلام ثنى رجليه وسجد وسلم وقال إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب ثم ليبن عليه، ولم يقل ومتى علم فليسجد، متى علم قبل السلام فليسجد قبل السلام. فلما لم يسجد، فلما سجد بعد السلام ولم ينبه أن محل السجود لهذه الزيادة قبل السلام، علم أن السجود للزيادة يكون بعد السلام. ويشهد لذلك حديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم ذكروه وأتم الصلاة وسلم ثم سجد سجدتين وسلم، وهذا زيادة. إذن نعم، ويؤيدها أيضا المعنى وهو أن الزيادة زيادة في الصلاة، وسجود السهو زيادة أيضا، فكان من الحكمة أن يؤخر سجود السهو إلى ما بعد السلام مخافة أن يجتمع في الصلاة زيادة. إذن دل على أن السجود للزيادة بعد السلام، دل على ذلك النص من السنة والمعنى من الحكمة. طيب، يقول وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد. إن علم فيها، الضمير يعود على الركعة التي زاد، جلس في الحال أي في حال ذكره أو في حال علمه، ولا يتأخر، يجلس في الحال حتى لو ذكر في أثناء الركوع أن هذه الركعة خامسة، يرجع يجلس. وقد يتوهم كثير من طلبة العلم في هذه المسألة حكم من قام عن التشهد الأول، فيظن أنه إذا قام إلى الزائدة وشرعت القراءة حرم عليه الرجوع، وهذا وهم وخطأ. الزائد لا يمكن الاستمرار فيه أبدا، متى ذكرت وجب عليك أن ترجع لتمنع هذه الزيادة، لأنك لو استمرت في الزيادة مع علمك بها لزدت في الصلاة شيئا عمدا، وهذا لا يجوز. إذا نقول إذا علم فيها، يقول مالك جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد. كيف لم يكن تشهد؟ هل يمكن أن يزيد قبل أن يتشهد بعد أن يتشهد؟ يمكن يتشهد في الرابعة ثم ينسى ويظن هذه الثانية، يمكن، ثم يقوم ثم يذكر بعد القيام بأن هذه هي الخامسة وأن التشهد الذي قرأه هو التشهد الأخير التشهد الأخير يمكن. المهم أن قول المؤلف يتشهد إن لم يكن تشهد واضح يعني له معنى صحيح. ثم إن لم يكن تشهد وسجد وسلم وسجد وسلم وظاهر كلامه رحمه الله أنه يسجد قبل السلام، فإن كان هذا مراده فهو قول ضعيف، وإن لم يكن مراده فإنه يحتمل أن معنى قوله جلس بالحال فتشهد لما تشهد يعني وسلم وسجد وسلم، وإن كان هذا الاحتمال بعيدا، لكن على كل حال إذا كان المؤلف يريد أنه يسجد قبل السلام في هذه الحال فإن قوله ضعيف، فإن قوله ضعيف. وهذا الذي هو ظاهر كلام المؤلف هو المذهب، لأنهم لا يرون السجود بعد السلام إلا فيما إذا سلم قبل إتمامه فقط، وأما مع ذلك فهو قبل السلام. لكن ما ذكرناه هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، يقول وسجد وسلم إذا قام إلى ثالثة في الفجر ماذا يصنع؟ يرجع ولو بعد القراءة ولو بعد القراءة ولو بعد الركوع يرجع ويسلم أي وتشهد ويسلم ثم يسجد السهو ويسلم أو يسلم يسجد السهو قبل السلام على ما يفيده كلام المعلم. طيب إذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة يعني رجل مسافر قام إلى ثالثة، الثالثة هذه في حق المسافر زيادة، فهل يلزمه الرجوع في الحال أو له أن يكمل؟ نعم له أن يكمل. طيب، هذا ينبني على القصر، على القول بالقصر، إن قلنا بأن القصر واجب لازمه الرجوع، وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر يرون أن قصر المسافر الصلاة واجب، وأن من أتم في موضع القصر فهو كمن صلى ثمانيا صلاة الظهر، لأنه زاد نصف الصلاة. وعلى القول بأن القصر ليس بواجب نقول أنت الآن مخير بين الإتمام وبين الرجوع، لأنك إن أتممت لم تبطل صلاتك، وإن رجعت لم تبطل لأنك رجعت خوفا من الزيادة، ولكن الصحيح أنه يرجع، لأن هذا الرجل دخل على أنه يريد أن يصلي كم ركعتين، فليصلي ركعتين ولا يزيد. طيب، رجل يصلي في الليل، يصلي ليلا، وصلاة الليل مثنى مثنى، فقام إلى الثالثة ناسيا، قام إلى الثالثة ناسيا، ماذا نقول؟ يرجع. نعم يرجع، فإن لم يرجع بطل صلاته لأنه تعمد الزيادة. ولهذا نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكرجل قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، يعني إن لم يرجع بطلت صلاته. لكن يستثنى من هذا الوتر، فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين، فلو أوتر بثلاث جاز. وعلى هذا فإذا دخل الإنسان في الوتر بنية أنه سيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة، ولكنه نسي فقام إلى الثالثة بدون سلام، ماذا نقول له؟ نقول أتم الثالثة، لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على إيش؟ على ركعتين، يجوز الزيادة على ركعتين. طيب، يقول وإن سبح به ثقتان، وإن سبح به ثقتان فأصر، مش ما تبين لك، فأصر ولم يجزم بصلاة نفسه بصواب نفسه بطلت صلاته. إن سبح به ثقتان، سبح به أي قال سبحان الله تنبيها له، لأن المشروع في تنبيه الإمام إذا زاد أن يسبح من وراءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. فإذا قام إلى الخامسة الإمام فسبح به ثقتان وجب عليه الرجوع، إلا أن يجزم بصواب نفسه، فإن لم يرجع وهو لم يجزم بصواب نفسه بطل صلاته، لأنه ترك الواجب عنده. انتبه. طيب، إن نبهه ثقتان بدون تسبيح فهل يعطى ذلك حكم التسبيح؟ يعني لو تنحنح له اي نعم، نقول نعم اذا نبهاه بغير التسبيح فكما لو نبهاه بالتسبيح. وعلى هذا فيكون تقييد المؤلف ذلك بالتسبيح من باب ضرب المثل، وقد عبر بعض الفقهاء بقولهم وان نبهه ثقتان، ان نبهه، وهذه العباره أشمل من عبارة المؤلف. طيب، على كل حال نبهه ثقتان فإنه يلزمه الرجوع إلى قولهما إلا أن يجزم بصواب نفسه، فإن لم يرجع وهو لم يجزم بصواب نفسه إيش؟ بطل الصلاة. لماذا؟ لأنه ترك الواجب عمدا، حيث إنه يلزمه إذا سبح به ثقتان يلزمه يا حسن أن يتم. يلزمه الرجوع. طيب، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره ذو اليدين أنه صلى ركعتين لم يرجع إليه، لم يرجع إلى قوله، حتى سأل الصحابة فقال أحق ما يقول باليدين؟ قالوا نعم. إذن لو سبح به رجل واحد، لو سبح به رجل واحد فقط هل يلزمه الرجوع؟ لا يلزم، لا يلزمه الرجوع. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول باليدين. طيب، لو سبح رجل بقوله بما يدل على أن الإمام زاد، وسبح رجل آخر بما يدل على أنه لم يزد، يعني يتساقطان. قال له أحدهما لما قام سبحان الله، فلما تهيأ للجلوس قال الثاني سبحان الله، إذن تعارض عنده قولان فتتساقط، يتساقط قولان، كل قول يسقط الآخر ويرجع إلى ما عنده، يرجع إلى ما عنده ويبني عليه، وسيأتي إن شاء الله. على كل حال، إذا لابد من تسبيح ثقتين، إذا سبح به ثلاثة ثقات

لا يرجع إلى قولهما. ليش؟ ليس ثقتين. والمؤلف يقول سبح به ثقتان، ولكن الحقيقة أن الإمام يقع في حرج، لأنه يسمع التسبيح من ورائه ولا يدري من المسبح، قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة. إنما الغالب أن الإمام في هذه الحال يكون عنده شك، ويترجح عنده أن الذين سبح به على صواب. نعم. طيب، وإن سبح، طيب لو سبح به امرأتان صفق نبهاه بالتصفيق، يعرفهما، يعني نفرض أن رجلا صلى بأمه وأخته وأخطأ فسبحتا به، يعني نبهتا بالتصفيق، يرجع ولا لا؟ يرجع. نعم يرجع، لأن هذا خبر ديني، خبر ديني فاستوى فيه الذكور والإناث. الخبر الديني يستوي فيه الذكور والإناث، ولأنه خبر عن عمل يشاركان فيه العامل، فلا يمكن أن يكذب عليه، أو فلا يمكن أن تكذب عليه. لماذا؟ لأنهما مشاركان له في العمل. لو أخطأ أخطأت معه، فلهذا نقول إن المرأتين كالرجلين. طيب، فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطل صلاته. قال وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا ولا أو ناسيا ولا من فارقه. طيب، هذا الإمام فهمنا أن صلاته تبطل إذا سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه ولم يرجع إلى قوله، لكن المأمومون الآخرون هل يتبعون الإمام أو يتبعون المنبهين؟ نقول إذا كان عندهم علم كما عند المنبهين وجب عليهم أن يفارقوا الإمام، يفارق الإمام. فإن لم يفارقوه وتابعوا الإمام نظر، إن كان ذلك نسيانا فلا شيء عليهم، وعليهم سجود السهو إذا كان فاتهم شيء من الصلاة، وإن كان جهلا فلا شيء عليهم أيضا. ولكن الجهل بأي شيء، الجهل بأنها زائدة أو الجهل في الحكم، الظاهر أنه يعم الجهل بأنها زائدة والجهل بالحكم. فإذا تبعه المأموم جاهلا فإن صلاته صحيحة من أجل العذر. طيب، إذا ما الواجب على من علم أن الإمام زائد؟ المفارقة. ولهذا قال المؤلف ولا من فارقه، وفهمنا من قول ولا من فارقه أنه لا يجلس فينتظر الإمام، لا يجلس فينتظر الإمام، لأنه يعتقد الآن أن الإمام أن صلاة الإمام باطلة، ولا يمكن متابعته في صلاة باطلة. نقف الآن لننظر الأقسام الذين يتابعون الإمام الزائد. إما أن يكون رأيهم رأيه، يعني يرون أن الصواب معه، هذه حال. وإما أن يرون أنه مخطئ فيتابعوه مع العلم بالخطأ. الثالثة أن يتابعوه جهلا بالخطأ أو بالحكم الشرعي. الرابعة أن يتابعوه نسيانا. الخامسة أن يفارقوه. كم حالة هذه؟ خمس. إذا تابعوه وهم يرون أن الصواب معه فالصلاة صحيح واضح، يعني نبهه ثقتان ولكنه أصر لأنه يلزم بصواب نفسه، وتابعه الباقون لأنهم يعلمون أن الصواب معه. طيب إذا وافقوا الإمام الزائد جهلا منه فصلاتهم صحيحة للعذر، لأنهم فعلوا محظورا على وجه الجهل، ودليل ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. إذا تابعوه نسيانا فصلاتهم صحيحة أيضا للعذر، والدليل الآية التي ذكرت كم هذه كم حالة؟ نعم، الحالة الرابعة إذا تابعوه وهم يعلمون أنه زائد فصلاتهم باطلة لأنهم تعمدوا الزيادة. الخامسة إذا فارقوه فصلاتهم صحيحة، وفي هذه الحال تجب المفارقة، يجب على المأموم أن يفارق الإمام. طيب بقينا، هل يجب على المأموم أن ينبه إمامه إذا قام إلى زائدة أو لا يجب؟ نعم يجب أن ينبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسيت تذكرون، والأمر للوجوب، ولأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، والإمام إذا زاد ركعة بطلت صلاته، وهذا يؤدي إلى بطلان صلاتك. طيب إذا علم غير المأموم أن المصلي زائد كرجل يصلي إلى جنبك فقام إلى خامسة وليس إماما لك، فهل يلزمك تنبيهه؟ يجب أن ننبه، هذا أحد القولين في هذا المجلس. القول الثاني لا يجب. ما في قول بالتفصيل؟ نعم طيب ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يلزم إذا لم يكن إماما، لأنه لا ارتباط بينه وبين الصلاة. لكن إذا رجعنا إلى عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فنسأل هل من البر أن يرجع الإمام عن الزائدة ولا لا؟ طيب هل تذكره من باب التعاون؟ من باب التعاون. ولهذا الصحيح عندي أنه يجب أن ينبهه، كما لو رأيت شخصا يريد أن يتوضأ بماء نجس وجب عليك أن تنبه وإن كان ماء لا ارتباط بينك وبينه. طيب إذا قال قائل ما تقولون في صائم أراد أن يأكل أو يشرب ناسيا، هل يلزم غير أن ينبهه؟ يلزم لقوله نعم وتعاون على البر والتقوى. قال قائل من الناس لا تقطع رزق، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؟ خله يأكل ويشرب ولا قضى، قل هنيئا لك. وش تقولون؟ نعم ربما يقول قائل هذا، كثير ما يقولون، أنا أسمع العوام يقول هكذا، يقول مالك حق لا تقطع رزقه. يقول طيب إذا كان نائما وجاء وقت الصلاة وضاق الوقت هل تنبه ولا لا؟ نقول العام نسأل هل تنبه ولا لا؟ يقول ما الله ماذا، قد يقول نبه للصلاة خلوا يصلي، وقد يقول لا، إن قال نبهه نقول تناقضت، لأن لا فرق بين هذا وهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط، هذا ما فرق معفون عنه، فهل توقظه أو لا؟ سيقول العامة الآن عندهم يقولوا اقضوا لا خليه يطلع الوقف هنا، يقول هذه أيضا مثله لا فرق لأن النائم معفون عنه. لو رأيت هرا أخذ حمامة تقول والله هذا رزق وخليه يأكله، حمامة لجارك ولا لأخيك ولا تستنقذها من الهر غير مكلف، يقول معفون عنه ولا ما عند التكليف إطلاقا، ما عند التكليف، ومع ذلك يجب عليك أن تنقذ مال أخيك منه، ما تقول هذا رزق. هنا إذن على كل حال فرق بين الإنسان العالم والإنسان اللي مو بعالم، اللي ليس بعالم معذور، وأما العالم فليس معذور. نعم يا حسين. إيش؟ نعم. وسهون يا جماعة. يقول رجل ليس معه إلا مأمون واحد فسبح به، فهل يرجع إلى قوله أو يأخذ بقول نفسه؟ نقول لا يرجع إلى قول، هذا اللي احنا تكلمنا عليه، لا يرجع إلى قول، لكن أحيانا إذا نبهه صار عنده غلبة ظن بصوابه، صواب من؟ صواب الذي نبهه. وإذا كان عنده غلبة ظن فإن الواجب على الإنسان أن يعمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص، وعلى هذا فلزمه الرجوع من أجل ذلك. وهذه تقع كثيرا في رجلين جاء مسبوقين ودخل في الصلاة، أحيانا أحدهما ينسى ويعتمد على من؟ يعتمد على صاحب الجهوية، تجده يقول أبطول السجود بشوف هذا يقعد ولا يقوم. نعم، إذا شافوا قاعد جلس، شافوا قام قام. نعم يعني به هو النساء عدم النساء، لا يعني الخشوع في الصلاة، الخشوع لا شك انه هو حضور القلب. لكن مثلا انسان جاء يولد للصلاة ومثل يولد للصلاة لكن حصل عن سهو، اي لا هو لا يلزم من النسيان عدم الخشوع، لا يلزم من النسيان عدم الخشوع، قد ينسى الإنسان وهو خاشع يعني ماشي مع الصلاة مستحضر للقراءة والركوع والسجود والأذكار كلها وينسى. لا ما نشكل، لا ما نشكل، لا يلزم من النسيان عدم الخشوع. نعم. إذا صلى الإمام خامسة في رباعية تنبههم من خلفه وهم متأكدين من خطأ، فهل يمكنون الشهادة الأخير أم لا يمكنون؟ في صلاة رباعية. طيب. صلى الإمام خامسة. يعني قام. نعم. طيب. فنبهه وهم متأكدين أنه على خطأ. هل يقومون من الصلاة يعني؟ يتركون الصلاة أو يمكنون الشهادة الأخير لوحدهم؟ وشلون يقوم الصلاة؟ نعم. نحن قلنا الآن إذا تأكدوا. يفارقون. إذا تأكدوا من زائد. نعم يفارقون. ينبهونه أولا، فإن رجع فأمره، إن لم يرجع فارقوه بدون أن يكون مصرح. لا معنى المفارقة أنك ما تدعو، ما تقوم معه، لا معنى المفارقة أنك تنظر من صلاتك، لا معنى المفارقة لا لا, لا تقوم معه بل تتشهد وتسلم. نعم ثم الشيخ الآن في الوتر إذا نوى يصلي أن يصلي ركعة واحدة للوتر فلما دخل الصلاة يعني استحسن أن يصلي ثلاثة، فتغيير النية هل ما يضر؟ ما انتقل يعني؟ ما انتقل، هو في وجه ما هو الكيفية فقط. نعم. إذا قام نافيا نعم ما لازم السجود لأنه رجع إلى الأصل على المشهور من المذهب، لكن فيه قول ثاني أنه يسجد للسهو. نعم لا ما لا نية هذه ما يضر، اختلاف نية الإتمام والقصر كاختلاف نية الثلاثة أو الركعتين في الوتر ما تضر. قوله ومن زاد فعلا من تلك الصلاة قياما أو قعودا إلى قول عاق عمدا بطل الصلاة وسهوا يسجد له يعني ولو قل يعني ولو قل في الزيادة يعني ما يعفى عنه يعني شيء يسير أبد ما يعفى هذا مزيادة ما نعم الشيخ بالنسبة إلى سجد بعد الصلاة وهناك من يتم ماذا يفعل ثلاث إن شاء الله قال رحمه الله تعالى وعمل مستقبل من غير ذكر الصلاة يبطلها عمده وسهو ولا يشرع ليسيره سجود ولا نفل ليسيره ولا نفل ليسيره ولا نفل ولا نفل ولا نفل ليسيره سجود عمده وإن أتى بقول مسموع في غير موضعه كقراءة سجود وقعود وتشهد كقراءة في فقراءة في سجود فقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخريتين في الأخريين أو في الأخيرتين في الأخيرتين طيب سورة في الأخيرتين لم تبطل ولم يجد له سجود بل يشرع بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإن علم بعد الزيادة يقول إنه يسجد يسلم ويسجد بعد السلام ويسلم، فماذا تقول أنت؟ صحيح نعم نعم إن زاد عمدا بطلت وإن كان سهوا طيب ما حد عنده غير هذا خالد المؤلف يرى أن السجود قبل السلام نعم ولكن الصحيح أنه يسلم ثم يسلم ثم يسلم صح المؤلف يرى أنه يسجد قبل أن يسلم ثم يسلم والصحيح أنه يسجد بعد السلام وقد ذكرنا دليله في مثلا طيب لماذا نقول بوجوب الرجوع يا شاك إذا ذكر في أثنائها في أثناء الركعة الزائدة يجب أن يرجع استمر في زيادة عامدة فتبطل صلاته. ما رأيك في من يتوهم أنه إذا قام وشرع في القراءة فلا يرجع؟ هذا صحيح؟ نعم. طيب هذا غير صحيح. ما سبب وهمه هذا؟ أنه يقول مثل لو ترك التشهد وقام الأول. مثل لو ترك التشهد الأول وقام فإنه لا يرجع له. فإنه إذا استتم قائما لا يرجع. تمام. طيب ذكرنا أن القول الراجح أنه يسجد بعد السلام. ما هو الدليل؟ اليدين من الرسول صلى الله عليه وسلم اخبروا انه سنه ركعتين فتعرف الصحابه قال ما كلموا الجزء اليدين غير ما عن الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد اليدين يعني قصد اليدين وغيرها ما يعني الحديث ايش معنى الحديث؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لابي هريره محمد ها ان النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقام الى الخامسه فبعد الانتهاء من الصلاه ذكروا صلى الظهر خمسة ما حاجه نقول صلى الظهر فقام الى الخامسه الحديث صلى الظهر خمسة طيب خلاص فذكروا الصحابه انه قام انه صلى الخامسه ثم بعد قالوا ازيد في الصلاه قال وماذا قال صليت خمسة ها فبعد أن سلم من التشهد استقبل شو الكلام ولما صلى خمسا وسلم سألوا هل ذيل في الصلاة؟ قال لا. قال وماذا؟ قال صليت خمسا. قال طيب إذا قال لك قائل استدلالك بهذا الحديث ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، فكان من الضروري أن يكون السجود بعد السلام. يا عجب عجب، وإلا لا ترجح أن السجود في هذا بعد السلام. أحمد أقول أن هذا المثل كلام غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن السجود الزيادة لو لم يكن بعد السلام لا أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن موضعه ليس بعد السلام، كما يعني هو. نعم، نقول الجواب على اعتراضه أنه لو كان السجود في هذا الحال قبل السلام لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه سيعلم أن الناس يفعلون مثل فعله. طيب هي سوف في حديث يزيد يدين أصبر نريد المناقشة في حديث ابن مسعود. ها طيب استدلنا أيضا بالنظر، فهد استدلنا بأنه يسجد إذا زاد بعد السلام بالنظر مع الأثر، ما هو النظر؟ لأنه حينما زاد الفعل من جنس الصلاة زيادة علمنا أنه لا يزاد قبل السلام فيصبح فيه زيادة، زاد الفعل وزاد السجود، فإذا كان زيادة الفعل قبل السلام فيكون السجود بعد السلام. يعني معناه أنك أنه لما كانت الزيادة زيادة، نعم، وكان السجود السهو أيضا زيادة، كان من الأنسب نظرا أن يكون السجود السهو بعد السلام لئلا يجتمع زيادة. واضح؟ طيب يقول مؤلف هداية الله إن سبح به ثقتان لازم الرجوع إلى قوله، لكن اشترط المؤلف شروطا. شروطه أولا هو هذا إذا كان ظنه غالب على يعني ما رجح الظن، يأخذ قوله إذا ما رجح الظن. إذا ما رجح الظن لا، يعني إذا كان ظنه على الخطأ وظنه على الصواب حتى أقول والثقتان سبحان الله يعني جد، والظن الغالب خيار يعني ترك ما أدركت تماما يعني يلا طيب ما دوره. نعم اشترط أن يكون اثنان، أن يكون اثنان اثنين. طيب ثقتين، الثاني الثالث ألا يجزم على الزيادة، أنا صبر يا جماعة بس الآن عارف قلبه لكن ما عبر بها لسان، لا يجمع لسان. نعم أن يكون يعني قرأت نفسه أنه هو الصواب، يعني أن لا يجزم بصواب. نعم، فإن جزم بصواب نفسه لم يتفت إليهم. طيب ثلاث شروط، لو سبحت به خالد المرأة المرأة واحدة لا تكفي، حتى لو كان رجل واحد لا يكفي أيضا أنه يرجع إليه، يعني الواحد لا يكفي واحد أو واحد. طيب يا أحمد إذا سبح به من لا يعرف حاله أثقة هو أم لا؟ يا أحمد ما حضر محمد لا سبح به من لا يعلم أثقة هو أم لا؟ على كلام لا يلزم. لا يلزم. من أين تأخذ من كلام المؤلف؟ سبح به ثقتان. ثقتان. طيب. إذا جزم سامي بصواب نفسه. لا يجوز الرجوع إلى قوله. لا يجوز الرجوع إلى قوله. كذا؟ طيب. إذا غلب على ظنه صواب نفسه. ها؟ إذا غلب على ظنه صواب نفسه لا تفت إليه. توافقونه؟ خطأ خطأ. إذا غلب على ظنه صواب نفسه وخطأهما على ظن أنه المصيب وأنهما مخطئان. لا يعرف دليل. طيب المالك يقول ولم يجزم صباركم يا جماعة ولم يجزم بصواب نفسه، فعلى هذا يجب الرجوع إلى قولهما. طيب يلا خالد، إذا تساوى عنده الأمران ظنه وقولهما هل أرجع إلى قولهما؟ نعم خالد يجب عليه الرجوع، يجب عليه الرجوع لأنه إذا تساوى فليس فيه ظن الغالب بل هو شك مع تسبيحهما بهما، يعني يجب الرجوع. نعم يجب. من أين تأخذ من كلام المؤلف؟ سبح به ثقتان. لا ولم يجزم بصواب نفسه، من قوله ولم يجزم بصواب نفسه. يلا محمد محمد شمامش، إذا غلب على ظنه صدقهما هذا بلا شك يعني أنه لم يجزم بصواب نفسه. طيب لم يجزم بصواب نفسه صح؟ طيب إذا تيقن عبد المنان صحة قولهما لا يجب عليه يجب الرجوع. إذا فرق خمس حالات الآن كذا، إن جزم بخطئهما لم يرجع، إذا غلب على ظنه صواب نفسه رجع إليه، إذا غلب على ظنه صواب قولهما رجع إليه، إذا تساوى عند الأمران رجع إليه، إذا تيقن صوابهما رجع إليه كذا. طيب إذن هذه خمس حالات. طيب قال المؤلف إذا سبح به الأخ، هل المراد التسبيح أو التنبيه بأي وسيلة؟ التنبيه، يعني لو نبهاه إذا كانت بزيادة أو نقص، أقول لو نبهاه بدون تسبيح بالإشارة مثلا، أفرض واحد يصلي جنبه يعني أثنين يصلون جماعة أو نعم أثنين يصلي واحد على يمين واحد على يسار، فجلس كل واحد من سكيت وقال له قم، لكن ما قال سبحان الله يعني كلها يقوم من حال. يعني هل نقول هذا التنبيه يغني عن التسبيح؟ يغني. طيب لماذا اختار المؤلف التعبير بالتسبيح؟ لا نعم إذا صحيح. طيب إذا تعبر التسبيح لأنه جاء في الحديث والمراد. أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.